بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل أن نتقابل على هذه الموجات، موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وهدفنا واحد، هدفنا الإجابة على تساؤلاتكم واستفساراتكم وتوضيح بعض المسائل المتعلقة بالدين والحياة. كيف العادة معنا الدكتور محمد كامل سعادة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لإذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نرحب بكم ونقول لكم السلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف، وثناء أرق من النسيم وألطف. ونشكركم على أسئلتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في الأجوبة، وأن تكون هذه الأجوبة مفهومة لديكم والمدار على الفهم وعلى التطبيق، ونسأله التوفيق. شكرا أستاذ سندس. شكرا لك دكتور. نبدأ على بركة الله بأول سؤال من الأخت أميرة، والسؤال يتعلق بمهر العروس. هذا سؤال جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. أي لله، المهر هو في الحقيقة عربون مودة ومحبة بين شاب وشابة، بين زوجين. وإذا كان المال قطعة من الكبد، فكأنما قدم الزوج جزءا من بدنه لزوجته تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدق الله العظيم. هذه الآية هي الآية الرابعة من سورة النساء، وعبر القرآن الكريم بالصداق يعني بالمهر، عبر بالنحلة وبالصدقاتهن يعني بالصداق، وكذلك يعني بالمهر. هذه كلها مرادفات لما يقدمه الزوج لزوجته وقبل الدخول بها. وهنية هذا المهر كما ذكرت هو محبة لها وكرامة لها، وكذلك ذات قيمة الزوجة عند الزوج، وذات قيمة عند المجتمع، عند العائلة، ذات قيمة عند ربي سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى خصص من الصور القرآنية صورة اسمها سورة النساء. سورة النساء دل ذلك على ما للمرأة بصورة عامة من قيمة في التشريع الإسلامي، إلى جانب ما ذكرته الصور الأخرى من آيات تتعلق بشؤون المرأة. فضل السلام. عندي استفسار بخصوص معناتها، هل يفرض علينا الإسلام قيمة مالية معينة للمهر؟ هو القيمة الشرعية ربع دينار ذهبا، لكن قيمته توا حاليا بالأوراق المالية هو تقريبا 35 دينار. 35 دينار يقدمها ذاك عربون مودة ومحبة الزوج لزوجته. يتبقى هنية بطبيعة الحال هو حق من حقوقها، وإذا كان يحب يزيد بارك الله فيه ويكثر خيره. وهذا المهر مش لازم حتى بالأوراق النقدية، يمكن أن يكون ذهبا مسوغ مثلا، ولا مثلا نقول وإحنا يعطيها مهر قطع أرض مثلا إلى غير ذلك مليح. وهذا المهر ممكن الزوجة أن تمتنع عن الدخول إذا كان ما يدفع لهاش المهر، هذا حق من حقوقها رو. أيه. ويمكن أن تؤجله، يعني يدخل عليها وتأجله هو لوقت ما يعطيها المهر متاعها، ويمكن أن تتسامح فيه يعني أن تسقطه، هذه كلها حق من حقوقها ولها التصرف في ذلك. ولهذا نختم هذا الموضوع دائما وأبدا بما بدأنا به، وهو أن المهر هو عربون محبة ومودة يقدمها الزوج لزوجته. إن شاء الله ربي يطول عشرة ما بيناتهم، وإن شاء الله تكون هذه العشرة طيبة. وربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: وعاشروهن بالمعروف. ويقول ربي سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، من السكينة والمساكنة، لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. نكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. ربي يجزيك كل خير دكتور محمد. وننتقل إلى سؤال المستمع مراد، ويسأل: هل تجب الزكاة على المرتب الشهري؟ سؤال جيد هذا. هو المرتب الشهري مو احنا عندنا شروط الزكاة، بلوغ النصاب هذا من ناحية، ثم من ناحية أخرى دوران الحول. فإذا كان هو تجمع لديه المال، والمال هذا يعني وصل النصاب، كما تعرفوا اللي العام هذا عام 2009 المقابل ل 1430 هجري 2009 ميلادي، فمقدار النصاب هو 3150 دينار. فإذا كان المال اللي هو جمع من المرتب متاعه جمع المقدار هذا ودار عليه الحول، أن ذاك يزكي. هذا ما ذهب إليه المذهب المالكي، وكذلك كثير من المذاهب الأخرى. ثم رأي هو، لكن يبقى رأي غير مجموع عليه اللي هو يعني يزكي على المرتب متاعه، وهذا يبقى على كل حال بالنسبة للمذهب المالكي على وجه الخصوص، يعني مش من باب الزكاة وإنما من باب الصدقة، الصدقة العامة. وهو جميل أن يتصدق الإنسان على المرتب متاعه، ربي نميه لك المرتب ذاك وما يعرش عليه، لأن هي أرزاق تساق، وربي يفتح له أباب الخير. ما تعرفش عليه وقتاش يجيه الربيل، وقتاش يجيه الترقية، وقتاش يجيه منافذ الخير من تلك الأموال. ولهذا بقدر ما يتصدق بقدر ما تنمو أمواله ربي يفتح له أباب الخير وربي يبارك له في المال بالرزق. نعم. وثم من ناحية أخرى يعني ربي يبارك له في صحته أيضا، ويدفع ليه ربي سبحانه وتعالى بسبب تلك الصدقة يدفع ليه البلاء، لأن من خاصيات الصدقة هي دفع البلاء. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. الجزء الثاني من سؤال المستمع مراد يقول: هل يجب تخصيص مبلغ من المرتب للوالدين علما أنهم غير محتاجين؟ على كل حال إذا كان هما غير محتاجين هو يعرض عليهم، لأن المال الذي يعطى للوالدين هو واجب. تعرف ايش قال سيدنا عليه الصلاة والسلام للولد وقت اللي جاء البو اتشكى من ولده واللي هو ما يعطيهش مال؟ ايش قال له سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ او في مقال وقوله الأشرف: انت ومالك لأبيك، انت ومالك لأبيك. إذن هنا في الحالة هذه هو واجب عليه باش يعطيه النصيب من المال، وإذا كان بو كان في حالة يسر يعني لبس عليه فيعرض عليه. مثالش هذا كان باب البر، هذا كان من باب طاعة الوالدين، من باب غرس المحبة. وإذا كان أنت تحب والديك ويعني تكون تعاملهم معاملة طيبة ومن قبيل المعاملة يعني تقدم لهم شيء من المال، هي كلمة تتقال زبيبة من عند الحبيبة. أيه. مهكة ولا لا؟ للمزيد في غرس المحبة بين الوالدين، بين الأمهات والأبناء والبنات، وبين الأباء وبين بناتهم وبين أولادهم، هذه كلها مزيد لغرس المحبة وتمتين الروابط العائلية ورابطة الرحم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل والدينا راضين علينا، لأن بقدر ما يرضى عليك والديك بقدر ما يفتح لك ربي سبحانه وتعالى أباب الخير أمامك وأباب النجاح والتوفيق أمامك. ونكتفي بهذا القدر، والله ورسوله أعلم. نمر دكتور محمد كامل إلى سؤال المستمعة كوثر، وتسأل: هل يجوز للمرأة الحائض أو التي على جنابة قراءة القرآن من الحاسوب مع لمس الفأرة؟ هو هذا فيه تفصيل. أما بالنسبة للحائض فبإمكانها أن تقرأ القرآن من الحاسوب دون أن تمس المصحف بطبيعة الحال إذا كان بحذها مصحف ما تمسوش هذاك. أما بالنسبة لمن كانت على جنابة فلا يسمح لها، فهو حرام عليها أن تقرأ القرآن وهي على جنابة إلا بعد أن تغتسل. وهنية ثم استثناء في هذه الحالة، استثناء وهو إذا كانت هي متعلمة أو يعني تتعلم، هذا إيش معناه، أو هي معلمة يعني تعلم غيرها، فرخصة لهما، رخص لهما الشارع الكريم في تلاوة القرآن حالة كون يعني هي تتعلم أو تعلم. كذلك ثم رخصة أخرى في خصوص عند الاستشهاد بآية أو آية للتحصن، هذا يجوز وهو استثناء من القاعدة العامة، نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. الأخت فايزة تقول تصلي أمي ركعتين بعد المغرب هدية لأبي الميت، فهل يجوز ذلك؟ هو الأصل في خصوص ما يهدى للميت هو الصدقة وتلاوة القرآن. تلاوة القرآن أنا يعني نقترح عليها الأخت يعني تقرأ كل ليلة أحتاج مرة قل هو الله أحد، وتهدي ثواب ذلك لوالديها، وكذلك تتصدق، تتصدق بما أمكن، راهو مش مفروض عليها بحاجة كبيرة ولا واحد دكتور، يعني تتصدق باسم الميت. إيه وتهدي ثواب ذلك للميت. وقت اللي تقرأ القرآن تدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعل ثواب التلاوة لوالديها. وإذا كان هي مثلا تحفظ سورة ياسين فتقرأ سورة ياسين على كل حال، كانت نجم كل يوم ما كانش على الأقل ليلة الجمعة. وهنا تسبق التلاوة بالدعاء، الدعاء الآتي: اللهم بلغ ثواب ما سأتلوه ونور ما سأقرأه لروحي فلان فلاني أو روح فلانة الفلانية، اللهم تقبل مني هذه الهدية لروحه أو لروحها، وبلغ روحها أو روحه مني السلام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بجاه حبيبك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تفتح التلاوة متاعها بهذا الدعاء بإذنه تعالى تكون مقبولة، ويعني قراءتها مقبولة عند ربي سبحانه وتعالى، والثواب يذهب ترحما على ذلك الميت. ونقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. ننتقل إلى سؤال المستمع محمد يقول ما حكم المواظبة على صلاة الضحى؟ هذا شيء كبير، هذا هو ثواب عظيم ربي حضره لمن واظب على صلاة الضحى. أي لله، صلاة الضحى ساعة مبدئيا هي يبتدئ وقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني تقريب بعد نص ساعة من شروق الشمس، وينتهي وقتها إلى منتصف النهار. فمن قبل صلاة الظهر؟ أي قبل صلاة الظهر، نعم. ومن واظب على ركعتين لا يأتيه الموت الفجأة، بل يكون مستعد للموت، ورب سبحانه وتعالى يختم له حياته بإذنه تعالى على حالة حسنة. تفكرش أستاذة وقت اللي نسمعه مثلا عم فلان توفى ما بين سجدة وركعة، تفكرش يا أستاذة وقت اللي نسمعه أمي فلانة توفيت في الحج، شوف يعني من توفي ملبيا يقوم من قبره ملبيا، شوفك الحالة الطيبة الحسنة اللي ربي يختم له بها حياته. مثلا نقول احنا فلان فلاني توفى وهو ذاهب إلى الجامعة مثال، ولا هو في الجامعة ولا حاجة من هكي، هذه كلها حالات تبشر بخير. ما لهنا من واظب على ركعتين في صلاة الضحى لا تأتيه الموت الفجأة، ويختم الله من فضله ورحمته حياته بالسعادة. ومن واظب على 4 ركعات عنده رتبة، وأما من واظب على 8 ركعات على رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن الله سبحانه وتعالى يمسح ذنوبه ولو بلغت عنان السماء، يمسح ذنوبه ولو بلغت زبد البحر، يمسح ذنوبه ولو كانت ما كانت. فالله سبحانه وتعالى هو العفو هو الغفور ولا يسأل عما يفعل. ونختم جوابنا بأن هنالك باب من أبواب الجنة اسمه باب الضحى، يدخله من واظب على صلاة الضحى بإذنه تعالى خالصة منه لله تعالى. فقط دكتور استفسار بخصوص الآيات اللي يمكن أن نصلي بها صلاة الضحى، اللي نجم يقرأ، يعني ما ثماش صور معينة؟ لا لا لا، يقرأ بدي نجم بما تيسر وربي يتقبل إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول، إنه سميع قريب مجيب. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور محمد كامل السعادة. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم متتبعي برنامج سؤال وجواب، نصل إلى ختام حلقة اليوم. نسأل الله العلي القدير الصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.